بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته أن سماه الوسطية، ومنه الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تنفيذ. تكلمنا عن قواعد صفات الرب سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى قوله من غير تحريف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من غير تحديث في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعظيم والتكييف والتمثيل. فالتحريف لغة بمعنى التغيير، واصطلاحا إما أن يكون تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جهة. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فلا تجد احدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الباء الا اذا كان جاهلا. هذا الغالب. التحريف اللفظي وقع من هذه الافراد الواحده التي انحرفت في عقيدتها كما بينا ذلك قبل والمعتزله كان منهم من يقرا قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقراها وكلم الله موسى تكليما لنفس صفه الكلام على الله تعالى. فكما ذكرنا ان قاعدتهم السوداء التي ادت بهم الى الوقوع في هذه الضلالات هي تقليل الامر على النقل، وانه اذا جاء نقل خالف قاعده العقل التي تصدروها فانهم قول المصنف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما وصف به رسوله يقول ابن عثيمين رحمه الله ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه ينقسم الى ثلاثه اقسام، اما بالقول او بالفعل او بالاقرار. اما القول مثل قول صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض، تقدس اسمك امرك في السماء والارض. التقديس معنى التعظيم والتقريب، فالقدوس هو المعظم والمطهر عن كل نقص. امرك في السماء والارض، وقوله في يمينك لا ومقلب القلوب. واما الفعل فهو اغلب من القول، مثل اشاره الى السماء يستشهد الله على اقرار امته بالسلام، وهذا بحجه الوداع في عرفه. خطب الناس وقال: هل بكرت؟ قال: نعم ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد. يرفع اصبعه الى السماء، يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى جهه العلو، وهذا من اثبات العلو لله تعالى. ويمدها الى الناس، يعني يشير بها الى الناس، فرفع اصبعه الى السماء هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الله. وجاءه رجل ويخطب الناس يوم الجمعه فقال: يا رسول الله، هلك في الاموال. فرفع يديه، وهذا ايضا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل، لان الداعي اذا دعا ربه فانه يرفع يديه لا يرفع يديه لا يجعلها يمينا ولا شمالا ولا يجعلها الى اسفل، وانما يرفع يديه الى اعلى لعلمه واقراره وفطرته ان ربه سبحانه وتعالى الذي يعبده له العلو، من جهه العلو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الاحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكر صفه من صفات الله، واحيانا يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام الصفه من صفات الفعل بالقول ويؤكدها بالفعل. يبقى اذكر الصفه بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى: ان الله كان سميعا بصيرا، فوضع اذا همم على حلمه اليمنى والتي تليها على عينه، وهذا اثبات للسمع والبصر بالقول الفعل، يعني فعل هكذا صلى الله عليه وسلم: ان الله كان سميعا بصيرا. هذا للتوحيد، وليس هذا منه صلى الله عليه وسلم تمثيلا لسمع الله وبصر السمع وبصر المخلوق، وانما هذا توكيدا. وحينئذ نقول ان اثبات الرسول عليه الصلاه والسلام للصفات يكون بالفعل ويكون بالقول مجتمعين ومنفردين، اما الاقرار فهو قليل بالنسبه لما قبله، مثل اقراره ويليه التي سالها: اين الله؟ قالت: في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فانها مؤمنه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قالت: في السماء. فقال: أعطيها فإنها مؤمنة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقر. ولما جاءه الحبر اليهودي وقال له: إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والمعاجم على إصبع، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فلت النار، ويجيله تصديقا لقول الحق. هذا إقرار، إقرار منه صلى الله عليه وسلم بما يقوله الحق اليهودي، وكإقراره الحق اليهود الحق اللي هو العالم الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع وترابين على إصبع وترى على إصبع. آخر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذا إقرار. إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليل، يعني إيه الدليل إن إحنا يجب نحن نؤمن ونثبت لله تعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إيه الدليل؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني صدقوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الذات، لأنه أخبر بها وأبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به هو تبليغ من الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس لله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال، أصدق الناس في التعبير، فاجتمع في عقيدة من صفات القبول الأربع: العلم والنصح والصدق والبيان. فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة. ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في هذه الأدلة وغيرها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم صحابته التوحيد. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه أدب الاستنجاد ولم يعلمه التوحيد. فهذا رجل يقول لسلمان رضي الله عنه: لقد علمه نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة بكسر الخاء، يعني كيفية قضاء الحاجة وأدب قضاء الحاجة. يعني شوف الزقاق علمنا كل شيء، فإذا كان علمنا كيفية قضاء الحاجة ألا يعلمنا التوحيد الذي به نعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا من باب الأولى وأولى. الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، كما ذكرنا التحريف بمعنى التغيير، وتغييرها إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي. التغيير اللفظي يعني التغيير إما في شكل الكلمة وإما في زيادة حرف أو انقاصه، وهذا كما ذكرنا وجد عند المعتزلة الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، وأوتي هؤلاء القوم من قاعدتهم الضالة تقديم العقل على النظر، تقديم العقل على النظر، بل وقالوا إذا جاء نقل يعني نص في كتاب أو سنة خالف القاعدة العقلية وجب تأويله، وجب تأويله. فصوذ بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، الله عز وجل هو هنا المتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما تكليما. فصوذوا بهذه الآية، فماذا يفعلون؟ بعضهم قال: وجدت لو حفظت هذه الآية من النص. آدم بالله، انظر صاد البدعة، انظر صاد البدعة تفعل لصاحبها ماذا؟ قل: وجدت لو حفظتها من النص. عشان في طبعا فضل توقع بالعقلية عنه. فهنا قال لا يجوز على ربنا الكلام، لا يجوز على ربنا الكلام الخبير بالصفة، لأن المعتزلة يثبتون أسماء بلا صفة فيقولون عليه بلا علم، سميع بلا سمع، ويقولون عن القرآن مخلوق ليس بكلام الله سبحانه وتعالى. والنصوص كثيرة جدا تثبت صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، ونصوص كثيرة جدا تثبت أن القرآن كلام الله تعالى. فماذا يفعلون عند هذه النصوص؟ يقولون بصدق قاعدتين الضالة وجب تأويله، تأويل النصوص. طب نعمل إيه في الآية؟ وكلم الله موسى تكليما، أحدهم قال وردت لو حكتها من المسجد، والآخر قال كلم الله موسى تكليما. وده تحقيق أعوذ بالله إنه هو يخلي البدل ما ربنا سبحانه وتعالى ثابت يخليه مفهوم مفهوم، يعني هو إيه الذي كلمه موسى عشان ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى ويخلي موسى هو الفاهم. حتى أن أبوه ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء يريد منه مخرجا إن هي تتقرأ الآية بالفتح وكلم الله موسى تكليما، فقال هب أنك حصلت على ما تريد فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى ملهاش قراءة ازاي وكلمه ربه فبهت المعتز فيه، يعني سكت لم يعد جوابا لم يستطع ان يتكلم باي كلمه. فهذا من تحريف اللفظ ومن التحريف اللفظي ايضا قول الرحمن عن العرش استوى، قالوا به استوى في لغه العرب بمعنى فيها معاني اذا جاءت بدون تعبير بمعنى الاكتمال. فلما بلغ اشده واستوى، استوى بدون تعديل بمعنى اكتمل، او تاتي بالتعديل، فان جاءت التعديل بإله فيكون معناها حفظ كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني حفظ الى السماء. وتاتي متعديه بعلى الرحمن على العرش استوى فتكون بمعنى على وارتفع، يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، وليس من معانيها الاستيلاء. فمعنى الاستيلاء من معنى الاستواء، بل ولا الاستيلاء يدل على منازعة اعوذ بالله البدعة توقع في التشر منها، ان انت بتهرب من حاجة هتقع في اشد منها. ايه؟ ان معنى استولى يعني في حد بيمسك، وبالتالي استولى على العرش يعني كان واحد مع في نازع ربنا في العرش وهو استولى عليه، يبقى هنا في منازعة لانك تجعل مع الله الها اخر. والله عز وجل نازعه هذا العرش حتى اخذه منه واستولى عليه. فهذا من التحريف الذي وقع وكل هذا من الضلال المنهي. يقول لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير اللفظ أو المعنى. تغيير المعنى ده كتير أتوا على صفات الله وحرفوها معنى، فقالوا اليد بمعنى القدرة أو المعنى بمعنى النعمة، وقالوا ينزل ملك أو ينزل أمر، أو يزيد أمر إلى آخر ذلك. فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه من غير تحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي، وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، يسمون أنفسهم بأهل التأويل لأجل أن يصيغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفع منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة بتحريفه، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم، لو قالوا بالحرف من سأخرجهم من الكلام، وإنما نقول نحن نؤول كلمة التأويل دوارس والسنة، فعندئذ يصبغون كلامهم بصبغة القبول، فتقبلوا النفوس الضعيفة، النفوس قليلة العلم أو التي تبحث عن الفتنة. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل، من غير تأويل عن أهل السنة، يقولون نؤمن بصفة الله من غير تأويل، وبتابعه قوله هو من غير تحريف. الشيخ ابن عثيمين يقول من غير تحريف أولى، يقول من غير تحريف أولى من لوجوه أربعة. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن والتعبير القرآني أولى، يحركون الكلم عن مواضعه، يحركون الكلم عن مواضعه، دول مين؟ دول يهود، يهود يقولوا كده، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ وقولوا حطة، أم قالوا إيه؟ حنطة، أم إيه؟ حرقوا، حرقوا كلام ربنا، وقولوا حطة، قالوا حنطة، هذه إيه؟ النون بتاعت اليهود، فده من تحريف الكلم الذي وقع فيه اليهود. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، لأن في تشابه بين هؤلاء المحرفين بصفات الله تعالى وبين اليهود، يبقى نون حنطة تشابه لام الثولة، لام الثولة لا تحريف ولا تحريف. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنكير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنكيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبل أحد، لكن التأويل لينة، يعني لفظة لينة تقبلها النفوس تستفصل عن معناها. أما التحريف مجرد أن تقول كلمة تحريف ينفر الإنسان منه، ولذلك فالأولى استعمال هذه الكلمة. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين، يعني يدعو ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمن تدحر بأنهم يعلمون التأويل، والتأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معان متعددة، التأويل له معان متعددة. يأتي بمعنى التخصيص كما نقرأ هذا كثيرا في تفسير الطبري رحمه الله، تفسير الطبري عند تفسير الآية يقول لك تأويل قوله تعالى كذا، تأويل قوله تعالى كذا، يبقى التأويل بمعنى ايه؟ التفسير. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، يعني جعلناه يقول إلى معناه المراد منه، مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع. تأويل بمعنى عاطفة الشيء، وهذا إن ورد إما أن يرد في الطلب فيكون تأويله فعل الأمر وترك النهي، وإن ورد في الخبر فمعناه الوقوع، يعني وقوع الخبر. قال الله تعالى هل ينتظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع يوم القيامة، يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل أخبر به. يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. ومنه قول يوسف عليه السلام لما خر له أبواه وإخوته سجدا هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. وأما مثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصف الفجر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني يعمل به ربنا سبحانه يقول له تسبح بحمد ربك واستغفره. يبقى ده طلب من امر تسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم يعني يعمل به، يبقى ده طلب امر. والمعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا النوع ينقسم الى محمود ومذموم. يبقى التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، اما يكون محمودا اما ان يكون مذموما. ان دل عليه دليل يكون محمودا، وده التأويل المحمود، صرف اللفظ عن ظاهره لمرجح اخر. يبقى في مرجح اخر هو ده اللي يخليني اصرفه عن ظاهره، فعندئذ يكون تاويلا محمودا. اما اذا كان بدون دليل هو مذموم، عمال يقول لك ان لازم نقول ان ينزل ربنا، نقول ينزل ملك او ينزل امر. انت قلت كده في دليل، دليل ايه؟ يقول لك نزل ربنا. طب ما انت مامور تنزل الله سبحانه وتعالى بما نفاه عن اخيه ليس كمثله شيء، يبقى بما نفاه عن نفسه فتنفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اثباته من غير تحريف ومن غير تحليل وغير تفصيل ومن غير تفصيل، فيكون اثبات بلا تمثيل وتمثيل بلا تعطيل. فيبقى ده اسم تحريف وتأويل مذموم. مثال، ما المثال الذي حرفوه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ ظاهر اللفظ ان الله تعالى استوى على العرش، يقول استقر عليه وعلى عليه، ده من معاني استوى. ولكن معنى استوى استقر هذا معنى ضعيف، هذا معنى ضعيف. المعنى الطويل لغة العرب ان استوى بمعنى على وارتفع، الرحمن عرش استوى يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، فنقول هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، لكن هذا تحريف في الحقيقة، لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على كلامه. فأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى إذا معنى إيه؟ في الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فمعنى أتى أي سيأتي. الدليل فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا. طب لماذا عبر الله سبحانه وتعالى بصيغة الماضي؟ عبر الله بصيغة الماضي في هذه الآية ليقول لنا ضعوا في قلوبكم وباركوا أن القيامة قد وقعت. اتعاملوا مع يوم القيامة على إنه وقع. ولو أن الإنسان تعامل مع يوم القيامة وضع في قلبه أنه قد وقع فإنه يفسد العمل ويخاف ربه سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت عن مخرج استعذ بالله الشيطان الرجيم بعد مخرج القرآن. طب إيه معنى إذا قرأت القرآن وقرأت؟ معناه إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصلاة قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. فمعنى إذا ذكر يعني إذا أراد أن يذكر لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان. ومثل أيضا قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. والشرط خارج عن منهي الشيء. ولذلك قلنا إن التعبير بالتحريم عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أو لا لأنه الذي جاء به القرآن ولأنه أبسط بطريق منحرف ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة السلف ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإن منه محمودا وإن منه مذموما. فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل. وقول ولا تعطيل التعطيل بتن بمعنى التحلية والترك بمعنى التحلية والترك كقوله تعالى وبئر معطلة يعني بئر متروكة لا يريدها أحد. والمراد بالتعطيل اصطلاحا في صفات الله عز وجل معناها إنكار ما ونفي إنكار والنفي ما أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات سواء كان كليا أو جزئيا وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود. هذا كل مثل تعطيل أن واحد يجي صفات معينة ويؤمن بها على وجه الله زي الأشاعرة يؤمنون بسبع الصفات لله تعالى يقول لك الصفات على ما يليق بكماله وجلاله. طب وباقي الصفات يحرفها يبقى عطلها ينفيها ويأتي بغير بمعنى غير المراد لأن ده معنى التعطيل. التعطيل بمعنى ان انت تنفي وتجيب غيرها وتجيب غير المعنى. يبقى انت نفيت الصفه وفي نفس الوقت جبت ايه نفيت المعنى المراد عن الصفه وجبت معنى ثاني يبقى ده التعطيل. وسواء كان بتحريف او بجحود هذا يسمى تعطيلا. اهل السنه والجماعه لا يعطلون اي شيء من اسماء الله تعالى او اي صفه من صفات الله ولا يجحدونها بل يقرون بها اقرارا كاملا. فان قلت فما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المنزول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه ما بالخوطتان أي بل قوتان أي بل يداه يوم جاء هو حرق الصفة صفة اليدين لله تعالى تحريفا معنويا فقول يداه بمعنى قوتان فاليد بمعنى قوة قوتان. هذا محرك للدليل لنحرك الدليل ومعطل للمراد الصحيح لأن المراد اليد الحقيقية والله تعالى يد حقيقة كما نفهم من لغة العرب فله يد شعر الإنسان، لكنها هي لا تشبه يد المخلوقين، لا نمثل صفات ربنا عز وجل بصفاتنا، لأن المراد اليد الحقيقية. فهذا بفعله هذا عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. إذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، فواحد بقى يقول تاني بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أذهب اليد الحقيقية ولا اليد المحرك إليها الله. نقول هذا معطل وليس بمحرك، لأنه لم يغير معنى الله ولم يفسره بغير مراد، لكن عطل معناه الذي يراد به. وهذا إثبات اليد لله عز وجل. يبقى ده مين؟ ده المعطل. ودول اللي هم بقى اللي هم بيقوموا بالتفويض. يعني بالتفويض يقول لك انا اثبت لله يد، بس ايه اليد دي؟ افوض العلم لله. ابن تيميه رحمه الله يقول عن من اراد التفويض انه شر اهل البدع. ده مين بقى اللي بيفوض؟ يفوض يعني ايه؟ يعني اليد. يقول لك اثبت لله، ايه هي اليد؟ افوض العلم لله. لا لا لا، ايه هي اليد؟ اليد نثبت المعنى الذي تعرفه العرب، ان ربنا خاطبنا اللي احنا عرفنا، مش خاطبنا بحاجه ما نعرفهاش. لما خاطب العرب وقال لهم بل يداه مبسوطتان فهمت العرب ان تفهم المعنى كلمه اليد، هذا نثبته لله. طب كيفيه اليد دي؟ الله اعلم. إذا هنا أهل السنة يفوضون علم الكيفية، أهل السنة يفوضون علم الكيفية، كيفية الصفة إيه؟ إيه حقيقتها؟ إيه كنها؟ الله أعلم. يفوض العلم فيه لله تعالى، لكن المعنى الظاهر المراد المعروف في لغة العرب هذا ما نثبته الصفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة العلم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، الطريقة الأولى التي تحريف الله بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير المراد، والطريقة الثانية وطريقة التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقول مفوضة، بل يقول نحن نقول بل يداه، يعني يداه الحقيقتان ومبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف من التعطيل، وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة العرب على لغة الحجاز، لأن أهل الحجاز يطلقون كلمة الكذب عن خطأ. وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل السنة والتفويض أنهم أخطأوا، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض به بكيفية. يبقى أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد أسلم من هؤلاء وهؤلاء، لا أقول ماذا بالسلف ولا أقول ماذا بالتأويل، أسلك سبيلا وسطا وأسلم من هذا كله، وأقول الله أعلم ولا ندري ما معناه. لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. فإنك إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة. تكذيب القرآن لأن الله يقول أنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وأي بيان في كلمات لا يدرى معناها. أنا أعودي أقول أعوديات الله أعلم معناها يبقى لي بيان وهي أكثر ما يجد في القرآن وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا لا ندري ما معناها هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان؟ إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات. يعني كان يقول كده بقى إذا معنى بقى اليد الله أعلم معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفش إيه صفات ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري وغيره أول وأعجب من ذلك يقولون الرسول يتكلم في صفات الله ولا يدري ما معناه. يقول ربنا الله الذي في السماء الذي في السماء صدق العلو لله تعالى إذا سئل عن هذا قال لا أدري. وكذلك في قولية أنزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا سئل ما معنى أنزل ربنا قال لا أدري. وهل هناك فتح أعظم من هذا الفتح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا من أكبر فتح رسول من عند الله يبني الناس وهو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها ويتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. فهذا وجهه تكذيب القرآن وتجهيل الرسول. وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التطويل. يعني إيه بقى تطاولوا على التطويل؟ أنتم بتقولوا الله أعلم كل خلاص إحنا نعلم إحنا اليد دي بمعنى القدرة اليد دي بمعنى المعنى. إذ أنت بتقبل الباب إن هو يستقيم على الله عز وجل. يقولون أنتم لا تعرفون شيئا بل نحن الذين نعرف. فأخذوا يفسرون القرآن بغير إرادة الله. قالوا كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا. الأم مثل الأم مثل الأم أن يعيش لا يعرف شيئا كما خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. إذا اسمه الأم. وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ولا يستطيع أهل التطوير أن يردوا عليهم لأنهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله. فجائز أن يكون الذي يريد الله وما قلت الله. ففتحوا باب شرور عظيم. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم أحكم. كلمة قديمة ورددها البعض من المعاصرين في كتب العقيدة. فتجد الأول صفات ثم يقول طريقة الخلف أسلم وطريقة الخلف أعلم من أحكم. مين هم طريقة الخلف؟ اللي هم المتكلمين من الفرق قالوا الكلام دول طريقتهم أعلم وأسلم وأحكم. لا طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم لأنهم الذين يعلمون ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعوب أعلم الناس بتفسير وأعلم الناس بأسباب نزول القرآن وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإزاي نقول إن دول ما يعرفوش وطريقتهم أسلم؟ يعني الخوف لو الطريق الخلف أعلم يعني أنت بترمي السلف دول كلهم بالجهل. القرون دي كلها بترميها بالجهل بترمي الأئمة الكبار في القرن الثالث الهجري والقرن الثاني الهجري والقرن الثامن الهجري كل دول بترميهم بأنهم أقل علم من هؤلاء الذين لا يدري أحدهم حتى أن أحد المعتزلة حضر مجلس حديث أحد العلماء فجعل هذا العالم يقول عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فيقول ايش ايش عروة تحدث عن عائشة؟ أكانت أمه عن كل شوية ايه عروة عن عائشة؟ أكانت عروة ما عرفش أصلا لا يعرف عن عروة ولا يعرف عن عائشة، لأن دول انشغلوا كثيرا بماذا؟ انشغلوا بعلم الكلام، كلها علم الفلاسفة والكتب المترجمة عن فلاسفة الغريب، فلا يعرف مين ابن عباس ولا يعرف مين ابن عمر ولا يعرف كذا وكذا، ودول تكلمنا بالطرق العقلية وكلام المنطق، فأقول لك دول أعلم لا طبعا ثلاث أعلم يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذه قالها بعض الأغبياء، الكلمة دي قالها بعض الأغبياء، وهو صحيح أن الطائر الغبي هذه الكلمة من أكثر ما يكون نطقا ومدلولا، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحكم، كيف تكون أعلم أحكم وتلك أسلم؟ لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا، فالذي لا يدري عن الطريق لا يسلم لأنه ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة لسلم، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. إذا قلت إن طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا لكنت متناقضا. إذا فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا ما فعلنا. طب إيه طريقة الخلف؟ ما قاله القائل؟ يقولوا إيه؟ ده ناس عاشوا في الحيرة والاضطراب في العقائد، سنعيش العمر حيران. يقول أحدهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واقعا كف حائلي، فلم أرى إلا واضعا كف حائلي على زخمي أو قارعا سن نادي. هذه الطريقة التي يقول عنها إنه ما وجد إلا واضعا كف حائلي على زخمي، وهذا ليس إلا وعيدا لو آخر قارعا سن نادي، لأنه لم يسلك طريقة كلامه أبدا يعني نادي. والراس وهو من الكبرائين صح تفسير مفاتيح الغيب كبير جدا، ونصب في عقيده المعتزله لانه تفسير فيه غيب كثير، فيقول نهايات اقدام العقول عقال، واكثر سعي العالمين ضلالا، وارواحنا في وحشه من جسورنا، وغايه دنيانا اذى ووداد، ولم نستغرق من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، قيل وقال فقط. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، غليل والظمآن، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ كتاب الرحمن والعرش إليه هي الصعاب الكريم الطيب صدق العلوم، وقرأ في الناس ولا يحيطون به علم. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، انت بقى عايز تجرب سبحان الله. القراءة في سير العلماء وسير الناس عمره إلى عمره، لما تقرأ سيرة عالم تاخد خبرته، العالم ده لو عاش 80 سنة أنت تاخد خلاصة تجربته وتفهم عمرك، وبتقرأ سيرة العالم ده تاخد خلاصة تجربته وتفهم عمرك، وهكذا. فمن الممكن أن تجد شابا حدث سيرة عالما وعنده من الخبرة ما تفوق من عنده 80 سنة. من أين أتى بهذه الخبرة؟ أتى بهذه الخبرة من قراءة السير ومن الممارسة. إذا الفلسفة مش محتاج ان انت زي بالظبط كده واحد زي ده مثل ما انت قلت في الاخر بيعترف الاعتراف تقول لي انا همشي برضه الصوره في السكه بتاعته لحد ما انا اتاكد بنفسي ان اللي يقول ده صح. ضيعت قد ايه من عمرك؟ عامل زي العيل الصغير اللي تقول له هو شوف الا في النار. لا تقول لك لا لازم اجرب بنفسي احط ايدي في النار عشان تحرقني، ولما تحرقني اعرف بعد اذن ان النار بتحرق يبقى ما اقرب لها. سبحان الله. انت دلوقتي تقول لك قال لك يا عم انا تركت السكه دي والسكه دي يا كذا كذا كذا خلاص الحمد لله كفاني هذا الشخص السكه دي اتعلمت خلاص خدت خبره ان السكه دي قدم فيها. وفلان قال لي انا تركت السكه دي وحصل كذا كذا خدت خبره من الشخص ده. وهكذا يتعلم الانسان يزداد خبرات تلو خبرات. هذا الذي يريد ان يتعلم. اما الذي يريد ان يجادل هذا سيفرق مع القاعده لن يتقدم خطوه. و العبد يفترض بغيره يفترض بغيره الذي يفترض بغيره يستفيد بفائدة عظيمة. يقول في آخر الحياة ومن جرب مثل تجربتي عنك مثل معرفة أهؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم. الذي يقول إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائب من تابوت والعجائب من عوام الناس يتمنى أنه يعود إلى الكفريات هل يقال إنه أعلم وأحكم؟ أحدهم يقول بعد ما تحفظ وأن كتب في علم الكلام ويقول ها أنا أموت على عقيدة عجائب ميسابور. ميسابور ما البلد ده إيه عقيدة عجائب ميسابور؟ دي أمرة أمية يا عبد الله محمد رسول الله. ده هي الأمية دي عايش أحسن من اللي عايش كبير دخل في في بحر خضم لا مجال للعقل فيه. يقعد ايه؟ يخطط. لان ده مجال ليس للعقل في مجال انما فيه تسليم وقت الصدق. فعندئذ يزداد ايمانا ايمانا بالله سبحانه وتعالى. اين العلم الذي عنده؟ فتبين ان طريقه التفويض طريقه مخاطر لانه يتضمن ثلاث مجالات: تكذيب القرآن وتكذيب الرسول واستطالة الفاسدة. وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التطويض كذبوا على السلف بل هم يكذبون اللفظ المعنى ويقررون ويشرحونه أوفى شرحا. أهل السنة والجماعة لا يحاربون ولا يعطلون ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله ثم استوى على العرش بمعنى على عليه وليس معناه الدولة بيده يد حقيقية وليست القوة ولا اليد فلا تحريف عنده ولا تعطي. وللعلم هذا من العلم الذي ينبغي نستوعبه. الشيخ حسن البنا في كتابه العقائد لما ذكر التكفات فذكر هذه القاعده لا نقل في القاعده مع ان القاعده قيلت قبله السفري نقلها وهي برضو ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحلى. وهناك طبعا حقق العقائد والصفات الذي حققها نقل كل معتقد المعتزله وحطه في الحشيش هذا بالتحديد. فهذه العقائد عقيده المعتزله وعقيده الاشاعره والا هي عقائد باطله. ومن غير تكييف والتكييف قال هذه اللفظه لم ترد في الكتاب والسنه لكن ورد ما يدل على النهي عنها. طب ايه معنى التكييف؟ التكييف يعني معرفه كيفيه الصفه او كنهانها او حقيقتها. ولهذا تقول كيف يكيف تكييفا اي ذكر كيفيه الصفه. التكييف يسال عنه بكيف. اذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا. اذا كيفيه المجيء جاء راكبا. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفة الذهب مستنين بذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. سمع قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن البغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما تيجي تكيف صفة من صفات ربنا فأنت تقول على الله ما لا إيه ما لا تعلم. هل أخبرك الله بأنه استوى على تلك الدين؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. سنقول هذا تكييف قول مع الله غير علمي. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمية إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ قل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. يبقى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا إيه؟ كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. وكذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقرأوا ما ليس لك به علم، يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور الثلاثة. أنا عايز أعرف إيه كيفية الحاجة دي؟ إيه كيفية الحاجة دي؟ يا إما أشوفها بعيني يبقى مشاهدتها أشوفها بعيني أو مشاهدة نظيرها. يعني واحد مثلا عايز يشتري عربية فيجي واحد بيقول له في عربية كذا بيقول له شايف العربية دي؟ لا هي العربية دي شبهها بالظبط العربية دي شبهها بالظبط نفس الماركة ونفس اللون. يبقى أنت جه في دماغك كيفية العربية اللي هو بيقول لك بداية يبقى يا إما إنك تشوفها بعينها يا إما واحد إيه يوصفها لك مشاهد نظرية اللي هو بالوصف أو خبر صادق عنها. أي إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته أو شاهدت نظيره كما لو قال واحد أن فلان اشترى سيارة دقة موديل 88 رقم 2000 فتعرف كيفيتها أن عندك مثلها أو خبر صادق عنه أتاك يا رجل صادق وقال إن سيارة فلان وصفها كذا وكذا ووصفها تماما تدرك الكيفية الآية. ولهذا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون تكييف ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية، لا هي لها كيفية. يعني الرحمن عرش استوى السماء ربنا له كيفية، لكن احنا ما نعرفش لم يعلمنا الله مش كده له كيفية. يبقى هنا مش نفي معنى في كيفية يعني نفي صفة، لا نفي صفة تعظيم. إنما احنا ايه؟ بننفي علم الكيفية. وكيفية الصفة كيفية الصفة موجودة لكن الله أعلم بل نعتقد لها كيفية لكن المنفي علمنا بالكيفية ولا المنفي علمنا بالكيفية. لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية لكن لا تعلم. نزول السماء له كيفية لكن لا تعلم. لأنه ما من موجود إلا له كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. الإمام مالك رحمه الله سأله هذا إجابة الإمام مالك دي قاعدة كل الصفات. قال له رجل الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ معنى ذلك المعارف يعني استوى في اللغة عرفت استوى على ذي العرش إيه كيفية استوى ربنا بقى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرش ومع النوعي الصعب السؤال ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول. يعني من حيث المعنى معلوم لأن اللغة العربية غنى جديد كل المواضع التي ورد فيها الاستواء المعداد على معناها العلوم فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول لأن العقل لا يدرك الكيف. فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكف عنه والإيمان به واجب لأن ما أخبر الله به عن نفسه التصديق والسؤال عنه بدعة. ما فيش حد سأل السؤال ده. مش بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة فقال والسؤال عنه بدعة عن أمر محدث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا فقال صحابي او يضحك ربنا فقال نعم، هنا مش السؤال عن الكيفيه ضمن اللي داخل السؤال ده لبعض الشعور ده، لا لا لا هنا هنا بيتاكد سؤال تاكيد ان الصحابي فلذلك قالوا لا نعدم من رب يضحك غيره سبحانه وتعالى، فهنا بيسال على سبيل ايه تاكد فالتاكيد للنص مش الكيفيه. السؤال عن الكيفية بدعة لأنهم أحرص مني على العلم، ما سألوا عنهم الصحابة، قال الله تعالى استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل، ومعنى استوى على العرش شوف الفطرة الثالثة عن الصحابة الإيمان، يعني شوف الحديث ده يضحك ربنا، وشوف الصحابة شوف لما رسول الله قال له يضحك ربنا شكله على طول لا نعدل من رب يضحك خيرا، فتاني دخلوك الوقت ده لكن فهموا في الوجود بتاعتهم وهم في نفوسهم يعلمون ان الله ليس كذلك شيء، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى، لذلك قالوا لا نعدل من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. عرفوا عظمة الله عز وجل ومعنى الاستواء على العرش وانه يمكن ان تسأل كيف استوى، لانك لم تدرك ذلك، فنحن اذا سئلنا فنقول هذا السؤال ليس محيطا، الله عظيم الله كبير سبحانه وتعالى فاكبر منه واعظم منه، وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، فإن قيل لك مثلا إن الله أنزل السماء الدنيا كيف أنزل؟ تقول النزول غير مجهول وكيف غير معقول، الإيمان به واجب السؤال عنه بها، والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنفر، فنقول هذا السؤال بدعة، كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة هم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لم يعلمه، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا ثم أمر بي فأخرج، لأن السلف يكرهون أن البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم، فأنت يا أخي عليك في هذا المبدا التسليم، فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور، ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل عن الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا من أبواب انفتحت علينا أبواب وتهزمت الأسوار وعجزنا عن ضغط أنفسنا، ولذلك قلنا سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخلق وقطعنا الطرف وسمعنا القول حتى تسلمنا. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء يسأل عنه الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإنه قال السؤال عن هذا بدعة، وإذا قلت ذلك لم يلح عليك، إذا ألح فقل يا مبتدع السؤال عنه بدعة، تسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها، أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا، وهذا كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله والصفات، كما نقل عن الأوزاعي وغيره نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بإثبات المعنى المعروف في لغة العرب منها بلا كيف، بقطع الطمع عن إدراك الكيفية والكون، ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير يبصر عليم بعلم سبحانه وتعالى كل ده تثبته لله عز وجل وتقطع الطمع لدرك الكون والحقيقة. يوم جاء الشيطان كيف على طول تستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول آمنت بالله ورسله. احنا عقلنا في حاجات ما لحد الوقت بيعرفش كيفيتها والله جل وجل أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. بس أنت لو طلعت شوية بالسيارة كده وتوصلت للسحاب الأرض دي ما بنشوفهاش. أنت بنشوف كده زي رؤوس القدر ده بس في دول وصلت بس كده. أمال بقى لما تطلع فوق السحاب ولما تطلع فوق القمر ولما تخرج بالأرض دي خالص والارض دي حاجه صغيره بالنسبه للكواكب الثانيه والكواكب دي في اكبر منها ملايين المرات. ده كون ربنا عز وجل. احنا ايه كون الله ولا الارض ايه دي كون الله سبحانه وتعالى. والله اكبر واعظم سبحانه وتعالى. انت تثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ونقطع الطمع عن ادراك الكون هو اعظم واكبر سبحانه وتعالى مع كل شيء. ولكن الذات الصفات الذي حركها ربنا سبحانه وتعالى اللي ما يعرفش الصفات دي كان عشر ربنا الصفات. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد بالتالي. أكيد بيعبد على الحق لكن أنت ماشي كده في الشارع عارف إن ربنا سامعك وربنا شايفك وربنا مطلع عليك ورقيبك وشهيد وحزين ومحسن سبحانه وتعالى وانت قاعد في بيتك ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. بتيجي تسجد لله تقول سبحان ربي الاعلى وتبقى عارف الجهه جهه العلو ربنا فين سبحانه وتعالى جهه العلو عز وجل وتثبت له علو الذات لا تشبه ذواته ذوات المخلوقين علو الشمس كل يوم يغني ويفقر يعطي ويمنع يبتلي ويعالج الى اخر ذلك من شأنه تعالى. وعلو القهر علو المكان له سبحانه وتعالى. وتبقى انت تاجر كده وتحط راسك وعارف تصل لمين. انما انا مش عارف ربنا نصفاتي او تاجر مش عارف تصل لمين مش عارف ربنا فين بياخد عدد. انما المؤمن يعرف من يعرف وهذا من الايمان بالله ايمان بافعاله وصفاته. ولذلك اسمع بالناس بالله هم اهل العلم بالله. اسمع بالناس بالله اهل العلم بالله. يبقى ده الايمان بايه؟ بصفات الله كلا ولا نغنيه من اوصافه ان المعطل اللي هي صفات ربنا عابد البهتان عابد العدم كانه بيعبد ايه؟ عدم يبقى ده قواعد مهمه جدا في اسماء الله وصفاته حيث نتعرف على الله تعالى. ولما تيجي تعبد ربنا بقى وانت بتذكره سبحانه وتعالى الصح صح القاعده دي لله تنزيه عن كل نقص عن كل شرك عن الصحبه والولد. ولما تقول الحمد لله تقول الله اكبر اعظم اكبر من فضل كبير لا اله الا الله لا معبود حق الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله لا تحول حالتنا الى حالك بل هو لله عبد رب تكبره وتثبته وتقدسه سبحانه وتعالى وانت عالي وصف ربي سبحانه وتعالى. فلذلك يكون الانسان اسعد اسعد حياته ان ربنا سميع ربنا سمع ربنا سمع سبحانه وتعالى. ومن معاني السميع المبين إن ربي سميع الدعاء، سميع مجيب الدعاء سبحانه وتعالى، لنفسه تدعى ربنا وتلح عليه الدعاء. كل ذلك من أثر الإيمان بالصفات دي، أصنات الله وبصفاته سبحانه وتعالى. فالثلث نقل عنه آمروها كما جاءت بلا كيف، يعني آمروها كما جاءت كما شرحنا وكما بينا، مش معناها تطويل الصفات، لا هنا تطويل كيفية، هناك كيفية لكن كلها بالخطوة طوعا والصفة نثبت المعنى المتبادر منه الذي تعرفه العرب على ما يليق بجمال الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد التمثيل ونفي التمثيل عنه سبحانه وتعالى، لا يماثل احدا من مخلوقاته. وهذا يدل على انهم يثبتون لها معنى من وجهين، انهم طلب روح كما جاءت ومعروف انها الفاظ جاءت بمعاني ولم تاتي عبثا، فاذا امرناها كما جاءت لازم ذلك ان نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، لان نفي الكيفيه يدل على وجود اصل المعنى، لان نفي الكيفيه عن شيء لا يوجد، يعني نفي الكيفيه عن شيء لا يوجد له وجود عبثا. اذا فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على انهم يثبتون لهذه النصوص معنى ولا تنفي. اذا نؤمن بايه؟ نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صادقا من غير ايه؟ من غير اول حاجه تحريف، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تنفي. الكلام ده كله نجمله في القاعده الذهبيه لاهل السنه في صفات الله، إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إذا إثبات الصفة مع نفي التمثيل مماثلة ليس كمثيل، وإذا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يبقى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهات ومفاسد المخلوقين بدون نفي للصفه، ولا تمثيل يعني من غير تمثيل. فاهل السنه يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، والتمثيل ذكر ماثل الشيء، وبين وبين التمثيل عموم وخصوص مطلق، فكل ممثل مكيف. اعوذ بالله، يعني يقول مثلا، وده عندكم من شبه الله بالخطيئة فكفر، يعني يقول مثلا يد الله يد المخلوق، يبقى ده ايه؟ ده ايه مثل وفي نفس الوقت مكيف، اللي انت كده تقول كيفية الصفة ايه؟ والمشبهة دول والمجسمة دول وجدوا هذا كله. وليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف ذكر كيفية غير مذكورة ومات، مثل أن تقول لخلق كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت بمماثل صار تمثيلا، قلت الألم ده زي الألم ده، أنت كده إيه بتمثل الألم ده. مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم، لأني ذكرت شيئا من مثال لشيء وعرفت هذا القلم بذكر ومثل. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون إن الله عز وجل له حياة ليس مثل حياتنا، له علم ليس مثل علمنا، له بصر ليس مثل بصرنا، له وجه سبحانه وتعالى وأبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام، وأبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى هنا إيه؟ يبقى إثبات صفة الوجه لله تعالى ليس كوجهنا، وهكذا في صفات الله سبحانه وتعالى. الدليل ينقسم إلى خبر وطلب. الخبر قال سبحانه ليس كمثله شيء، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله هل تعلم له سميا، يعني ده إنشاء استفهامه، لكن هذا استفهام للنفي، يعني ليس له سمي سميا سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له سبحانه وتعالى كفؤا مثيلا شبيها ونظيرا ونديدا سبحانه وتعالى. اما الطلب قال الله تعالى فلا تجعلوا الله اندادا يعني نظراء مماثلين، وقال للكفار فلا تضربوا لله الامثال، من مثل الله بخلقه فقد كذب، ومن مثل الله بخلقه فقد ضرب لله المثل ومثل بخلقه. قال النعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لانه جمع بين التكذيب الخبر واسباب الخبر. طب الادله العقليه، الأدلة العقلية تدل على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من نجوم. أولا النجوم لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. يعني إيه أصل الوجود لكان كافيا؟ يعني الله تعالى أول أزلية أبدية أو أول ليس قبله شيء. طب وإنت كمخلوق حادث مخلوق حياتك سبقا عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيه؟ لم يكن شيء مذكورا عدم، يبقى حياتك مسبوقة بعدم عشان كده أنت حادث. طب والخالق العظيم اول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء غيره، ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدل، يبقى في واجب ابدي ازلي وفي ممكن حادث مسبوق بعدل ويلحقه كمان، فما كان كذلك لا يمكن ان يقال انه متماثلان يلحقه فناء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الباقي والوارد سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي يرد سبحانه وتعالى الذي يرد الارض السماوات والارض، كل داء هو الذي يبقى له وكل يفنى. ثانيا ان نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي افعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، ولو كان في قعار البحار لسمعه الله عز وجل. انزل الله تعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. تقول عائشه الحمد لله الذي وزع سمعه الاصوات اني لفي الحجر وانه ليخفى علي بعض حديثي. يعني المجادله تشتكي بصوتها وعائشه رضي الله عنها في الحجر السكاني، يعني ايه لا اكاد اسمع من عبد. فانزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله. والله تعالى سمعها من على عرش، بين وبينها ما لا يعلم مداه الا الله عز وجل. ويمكن ان يقول قائل ان سمع الله مثل سمعنا، نقول نحن نعلم ان الله تعالى مبين للخلق بذاته، وسع كرسيه السماوات والارض، والارض جميعا قبضته، وسع كرسيه السماوات والارض، والكرسي مبضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والكرسي ده الكرسي لو كانت السماوات السبع، شوف السماوات السبع دي حلقة من حديث، حلقة من حديث القياس في الفلان، الفلان واسع قوي دي هي الكرسي، الحديدة دي صغيرة من السبع سنوات، ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة فيه، حلقة صغيرة وسط صحراء وشاسعة، والعرش والكرسي بالنسبة للعرش حلقة فيه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. وما قضى الله على قبضه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قضى الله حق قضاء وما عظم الله حق العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون تنزه وتعالى وارتفع عما يشركون عز وجل. فإذا كان بينا للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات لبعضها الكلام بالألباب طبعا عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته متصفة بكل كمال وجلال وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين بذلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. فيكون أيضا بين الخلق في صفاته عز وجل ويمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. يقول رابعا إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات. اسم واحد بس الصفات المسميات متعددة. لما أقول إيه اختصر الكلام إيه في إيد إنسان وفي إيد جمل وفي إيد خروف وفي إيد نملة أدي إيه الاسم واحد لكن المسميات إيه مختلفة. هذا بالنسبة لنا احنا نشوف الكلام ده طيب لما اقول يده خالق اقول يده مخلوق هل انت تفهم ان ده ان يده هنا ممثله ليده؟ لا طبعا. زي ما قلت يد المملكه ويد الجامد انت تقول ده يد النمله ويد الجامد دول الاثنين دول واحد ممثل ومثلين طبعا دول لا ايد النمله دي على حالها صغيره نمله صغيره وايد الجامد ده على حاله ده كبير وحاله كبيره بس الخلق العظيم سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا نقول ايضا هناك دليل فطري وذلك لان الانسان بفطرته بدون ان يلاحظ سبحان الله بالفطره كده يعرف ان هناك فرقا بين الخالق والمخلوق. فتبين الان ان التمثيل المنتقل سمع وعقله وعقله وفطره. ثم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في حديث تشتبه عليه هل هي تمثيل او غير تمثيل. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فيقول لك الكاف هنا للتشخيص الكاف للتشخيص. إيه الجواب عن كده؟ أول جواب إن لا يمكن أن يحدث تعارض بين كلام الله وبين كلام رسوله الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب نفترض حديث زي ده انت ما عرفتش توصل لمعناه او حدث عندك تعارض حدثت عنك ارجع لهذا ارجع لهذا. طب هذا الحديث هنا فينا كما تتشبيه ده تشبيه. هل هنا تشبيه رؤية برؤية أم تشبيه مرتين مرتين؟ يعني صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بدونه سحاب لا تضامون في رؤيته. هنا صلى الله عليه وسلم يشبه مرئي مرئي يعني ربنا زي القمر يعني ولا رؤية برؤية رؤية برؤية لأن يدل على رؤية برؤية تسمى إيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون سترون كما ترون يبقى بشكل رؤية برؤية فكما أنكم ترون القمر رؤية واضحة رؤية واضحة ليلة البدر ليس دونه سحاب كذلك سترون ربكم عز وجل سترونه حقيقة وعيانا ورؤية واضحة لا تضامون في رؤيته أو كما تقولون لا تضامون في رؤيته يعني لا يوسف أحدكم بين أنظار يعني مش لسه ممكن مثلا إحنا واحد هناك أو والناس كلها مجموعة عليه وأنت مش عارف تشوفه حتى ملمس الناس يبقى هنا إن أنت أصابك ضيق أو ضرر من الزحمة عاش تشوفه، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ سترون يوم القيامة لا تضاهون في رؤيته، لا تضاهون في رؤيته سبحانه وتعالى. فهنا التشبيه تشبيه إيه؟ تشبيه رؤية لرؤية، وليس تشبيه مرتين في مرتين. التمادل هنا في التمادل في الرؤية، رؤية لرؤية وليس تشبيه مرتين في مرتين. يضرب مثل ثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. فهنا العلماء رحمهم الله هنا بيفسروا الحديث بتفسير إن الله خلق آدم على صورته، المضاف هنا صورته الهاء الإضافة تعود على الله ولا تعود على آدم، في قول تعود على آدم أي خلقه الله عز وجل على أحسن صورة. وهذا مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، نفخت فيه من روحي إضافة فهنا لا يمكن يكون الروح هنا نفخ الله عز وجل من روحي هو أنا روحي هذا لا يمكن، إنما عن أي روح لا الروح مخلوقة وأضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة الشيء. إذ نفخ الله في آدم الروح المخلوقة وأضافها الله إلى نفسه إضافة الشيء. يبقى هنا إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة آدم إضافة إلى صورة آدم، وهنا تبقى الإضافة هنا إضافة زي ما قلنا إضافة التشبيه يعني خلق الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة. ده تفسير وده تفسير مقبول. وتفسير آخر إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله تعالى، وناخذ من كده صفة من صفات الله أن الله تعالى مصور، ونقول في الصورة كما نقول في غير الصفات لله تعالى صورة تليق بكمال وجلال لا تشبه صورة المخلوق سبحانه وتعالى. وده ورد في حديث يوم القيامة عندما يأتي الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة في أرض المحشر فيأتيهم بصورة غير التي يعرفونها، في صورة التي غير التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، يقول ماذا تنتظرون، يقول ننتظر ربنا، يقول أنا ربكم، يقول نعوذ، فيقول نعوذ بالله منك، فيقولون هل تعرفون، يقولون نعم، فيكشف عن فيكشف فيأتيهم في صورتهم التي يعرفونها فيخرون له سجدا، فعندئذ يكشف عن صورته. يبقى هنا ايه؟ اثبات الصوره له سبحانه وتعالى. يبقى زي ما ربنا له ذات تليق بكماله وجلاله، له عز وجل ايه؟ صورة تليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء من السميع البصير، زي ما ربنا الإنسان سامع وربنا سامع، ولكن سمع الله على ما يليق بكماله وجلاله، وسمع المخلوق على ما يليق بحاله وضعفه وعجزه، وهذا السمع لا يماثل هذا السمع، كذلك الصورة لا تماثل إنما على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم يتكلم عن الخاص بين التشبيه والتمثيل ويرجح التمثيل، لأن هذا النص الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. بس السؤال النهار ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ فيقول الفرق موجهين، وهي الأول أن التمثيل ذكر صيغة مقيدة فتقول يا فلان ويا فلان، التكييف ذكر الصفة غير مقيدة للماثل، إذا تقول كيفية يد فلان كذا وكذا بدون أن تذكر الماثل. الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، أما التمثيل يكون في الصفة والهيئة وفي العدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. نقف عند ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما كنا وسمعنا.